السلام الله عليكم. يقول السائل: هل لبس الكرافتة تشبه بالكفار؟ الله أعلم. هذه المسألة ما وقع فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الوقت، ومنهم من قال إنها من التشبه بالكفار، وقال إنها مأخوذة من الكفار وهذه ربطة العنق، ومنهم من قال إنها انتشرت بين أهل الإسلام. ولا شك أن هذه الربطة موضع إشكال، هذه الربطة موضع إشكال، ربطة العنق أو يسمى الكرافتة، هذه موضع إشكال. الجزم فيها يحتاج إلى نظر، الله أعلم، ليس عندي فيها تحرير. نعم.